شبكة مزامير آل داود تقدم. Oh. من ذا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون باطنه فيه الرحمة

والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لغيث عجب الكفار كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء السماء والأرض أعدت

صدق الله العظيم.